القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. من روائع الحكمة ما قاله أحد الأدباء يعدد أحاسن الأشياء: أحسن المعرفة معرفة الإنسان نفسه، وأحسن الفلسفة القناعة، وأحسن الحروب حرب تكون في صف ضعيف، وأحسن طبيب الفرح، وأحسن موسيقى صوت الطفل الصغير، وأحسن رسالة إرسالك العزاء إلى قلب الحزين، وأحسن الهندسة بنيانك جسرا من الإيمان على نهر الموت، وأحسن الحساب جمعك المسرات وقسمتك الأحزان، وأحسن الأعمال الصبر على البلاء، وأحسن حكمة الفكر الوادع المطمئن، وأحسن صورة ابتسامة على وجه ولد، وأحسن دواء روح المرح وحياة الاعتدال، وأحسن علم استخلاص الشمس من اليوم الغائم، وأحسن سياسة معاهدة سلام يعقدها المرء مع ضميره. وها هو أحد الحكماء يتحدث عن أنواع الآفات وأشكالها فيقول: آفة الملوك سوء السيرة، وآفة الوزراء خبث السريرة، وآفة الرعايا ضعف السياسة، وآفة العلم حب الرياسة، وآفة القضاء شدة الطمع، وآفة العلماء قلة الورع، وآفة الأمراء إضاعة الحزم، وآفة الهوى استصغار الخصم، وآفة المنعم سرعة المن، وآفة الحمد حسن الظن، وآفة الحزم شتات الآراء. ويقول أحد العلماء محددا خير بعض الأشياء وأنك لن تجده إلا باقتران شيء بشيء، يقول: لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا في العفة إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع حسن النية، ولا في الحياة إلا مع الصحة، ولا في الصديق إلا مع الأمانة، ولا في الصداقة إلا مع كتمان السر. ومن روائع الحكمة قولهم: من غرس العلم اجتنى النباهة، ومن غرس الزهد اجتنى العزة، ومن غرس الإحسان اجتنى المحبة، ومن غرس الفكرة اجتنى الحكمة، ومن غرس الوقار اجتنى المهابة، ومن غرس الكبر اجتنى المقت، ومن غرس الحرص اجتنى الذل، ومن غرس الطمع اجتنى الخزي، ومن غرس الصبر اجتنى الظفر، ومن غرس المداراة اجتنى السلامة، ومن غرس الكرم اجتنى الألفة، ومن غرس الحسد اجتنى الكمد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.